خطب بين خطب تبين الحق من منظور سلفي، فماذا تنصح؟ والله أنصح كأني لأن الظروف الآن حساسة جدا، فما نريد أن نتكلم لنمنع من الكلام بالكلية، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام سادلوا وقارئوا.